إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبين إن شاء الله تعالى حقائق هامة عن المصاب بالعين المغربة. يتميز المغرب بوجود خط متصل يقطع راحة يده بشكل عرضي على كفه اليمنى، وعلامة على عينه تختلف تماما على أعين الناس، حيث تتميز ببريق خاص. ويعتقد السحرة والمشعوذون أن المغرب ثم استبداله منذ ولادته بأحد أبناء البشر، فهو كائن غير عادي يرى أحيانا أشياء لا يراها البشر، كما أنه لا يتأثر بالسحر ولا بالطلاسم أو ما شبه ذلك. ويعتبر المغرب مفتاح الكنوز المختبئة تحت باطن الأرض، ولأنه مرتبط بالجن لاعتبار أحد أبنائهم، فهو لا يخاف من الجن وإن اقترب من الكنز الذي يحرسه زبانيتهم. لو نزل ساحر أو مشعوذ لإخراج الدفائن ما استطاع، وخوف الساحر من العفريت الحارس هو الذي دفعه بأن يبحث عن الطفل المغرب. تبدأ قصة المصاب بالعين المغربة منذ ولادته، وهذا يرجع إلى سلالته العريقة والذي كان فيها جد ساحر عليم. فنحن إذا رجعنا إلى الستينات أو السبعينات أو حتى مع بداية الثمانيات، ما كانت كلمة الساحر متداولة بين الناس كعرف في البلد، وإنما كنا نسمع الفقيه أو المعزم أو صاحب الكرامة المتوارثة، ولكنه الساحر العليم. عندما يختلي في الغرفة المظلمة يقوم بأفعال كفرية شركية ترضي العفاريت والشياطين، وهذه عهود ومواثيق بينه وبينهم. فأول عمل يقوم به الساحر عندما يتخرج من الأكاديمية الإبليسية والتي موجودة في الجبال والأدغال والكهوف المظلمة، يأمره الشيطان بالتناسل مع عفريتات المقابر، ويأتي له بزوجة إنسية هي كذلك بها تلبس بالعفاريت والشياطين. وعندما يتكون الجنين في بطن الأم يتم إسقاطه من طرف العفاريت والشياطين مرات ومرات، لأنه الوقت غير مناسب للأولاد حتى يكمل مسيرته في الشر معهم، إلى حين انتهاء العفاريت منه. وبعدها تحمل زوجته لاكتمال الشر بابنها ليرث والده. ومع تكوين الجنين في بطن الأم تبدأ العفاريت من علماء السحر وأقباطهم بتثبيت الأسحار المثقلة والأختام القوية عليه، ومن ثم تظهر أول معاناة للطفل المغرب الذي يريدونه ساحرا عليما. يقسم السحرة والعفاريت الإنسان المغرب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي نتكلم عنه، كيف تعرف أن الولد أو البنت أرادوا منها ساحرا. منذ الولادة تمرض البنت مرضا شديدا حتى يصعص ذلك على الأطباء، فتحير أنت في بنت رضيعة وهي تمر على عمليات جراحية في الرأس وفي القلب، ويكون عندها ألم شديد في الرجل اليسرى، وبالضبط في الإبهام وضعف النظر في عينها لا سيما العين اليسرى. ملاحظة، أوصي نفسي وإخواني من الرقات الخلص، عندما تأتيهم حالة ابنة صغيرة لا بد له أن يسأل عن حالة أمها، لأنها هي الأصل وشفاء البنت، عنده علاقة شديدة بأمها. تبدأ تكبر البنت وهي في صمت عجيب عن كل ما يحصل لها، كل هذا دليل على أنه تم التلبس بها من كبير سحرة الجان، حيث تبت فيها سحر الكتمان في القرين لتتحمل ما يحصل لها وعدم فضح العفاريت بداخلها. العلامات الخفية بالولد أو البنت التي أرادوها ساحرة: تكون هادئة منذ طفولتها بحيث حتى ولو خرجوا أهل البيت يجدون حيث تركوها، لكي يتسنى لكبير سحرة الجن تعليمها الطلاسم والعزائم الكفرية وتنجيس المصحف في الخلاء والصلاة لغير القبلة، يحدث لها نزيف من الأنف اليسرى بالتكرار، وعرق غريب في الرأس من جهة اليسار، وارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 40 فما فوق. تبدأ معها في الصغر، وكل هذا تفعله في صمت وإقبال منها ناتج عن السحر القوي الذي صنعه لا كبيرهم الذي علمهم السحر. تحب الخلوات والأماكن المظلمة، وتجد سبحان الله حتى البيت الذي تتربى فيه هذه البنت بيت استراتيجي من حيث الموقع في بنائه، تجده يجاور مثلا المقابر أو قطعة أرضية بجواره ليس فيها بناء، تكون عفاريت سحر الرياح بتنشيط سحرهم بهز أبواب ونوافذ البيت ولو في فصل الصيف، وهذا كله تثبيت سحر الرياح بتعطيل الرزق على أهل هذا البيت حتى تكره البنت أهلها ومحيطها. تراودها أحيانا أحلام شيطانية بأنها ستكون غنية وستطلق عالم الإنس تماما لأنه جلب إليها الشر، ويشككون في دينها وخالقها وأنها جنية غير إنسية. أيام الدراسة تكون البنت، وأنا أطلت في البنت لأن همهم الكبير يكون عليها في غاية الذكاء، في غاية الذكاء لا سيما في العلوم الرياضية والفيزيائية والكيميائية، هذه العلوم تعين العفاريت في سلك منهجها، هذه العلوم تعين العفاريت في سلك منهجها. أحيانا تحس البنت في مدرستها كأن شخصا أو أشخاصا يراقبونها، إما مشيا على الأقدام أو على السيارات مرات ومرات، فتسرع بشكل سريع إلى بيتها. عينيها أحيانا تتلون بعدة ألوان وكأنها بالعدسات، وطبعا لا تخبر أهلها بسبب سحر الكتمان. تبدأ مرحلة القرى والمناطق الجبلية، فتكون لها رغبة شديدة للذهاب إلى أقاربها في البادية، وعفاريت الجبال والكهوف يجرونها إلى هذه المناطق لكي يذكرونها بجدها القديم، وكأن ثم رجل من سلالتها كان يأتي هنا. وحتى في مشاهدتها للتلفاز عندها لهفة شديدة لرؤية الأدغال والغابات، ومتعطشة لرؤية الحيوانات المفترسة والمشي في الغابات ولو حافية القدمين. كذلك يكون عندها رغبة كثيرة في أكل السمك بشراهة، وتحب رؤية الغربان وطيور النورس والطيور النارية والبومة، وهذا دليل على تلبسها بالعفاريت من الطيارين والغواصين، وكثرة الاستحمام بالماء الساخن الزائد للحرارة، وكثرة عشقها للبحار، وحتى أكلها وشربها يكون ساخنا جدا، لا تعرف الخوف أبدا، تحب الظلام والعزلة عن بقية إخوتها منذ الصغر، تخشاها الكلاب السوداء والقطط السوداء، تحب الوقوف تحت الأمطار الغزيرة وتستمتع بذلك. هذه بعض المراحل فقط، وإلا فما خفي أعظم. تصل إلى السن 14 أو 15 تسرع هذه البنت، ولكن هذه المرة ليست من أجل العلاج، وإنما من أجل ختمها وتثبيت أسحارها، لأن العفاريت عندهم استحالة للراقي أن يصل إلى هذه الأسرار، يسرعونها لكي تؤخذ هذه البنت إلى رجل يرى عليه آثار الصلاح لكنه متخفي في زي السحر والختم الشيطاني، فيعمل فيها ما شاء ولو بحضرة محرمها، لأنه يعمل سحرا لولي أمرها يسمى سحر الأعين، والذي يسمى اليوم التنويم المغناطيسي، لمدة نصف ساعة مثلا حتى يكمل هذا الرجل سحر الختم. وتجد هذه البنت عندها رغبة شديدة في الذهاب إلى هذا الرجل، وهذا ليس من عندها بل من عند العفاريت التي بداخلها. القسم الثاني لا يريدونه ساحرا، وإنما يتم قتله وذبحه لاستخراج الدفائن إرضاء للعفاريت والشياطين. ومن هذا المنبر ومن هذا المنبر أناشد كل إنسان يجري وراء هذه الكنوز أقول له احرص على ما ينفعك ولا تخسر دينك ولا تضيع وقتك بالجري وراء هذه الأحلام الشيطانية، فوالله الذي لا إله إلا هو لن تجدي لك نفعا. ولا تصدق هؤلاء السحرة والمشعوذون بهذا الكلام الكاذب، يريدون منك فقط أموالك وأن تثبت لهم أماكن الدفائن، كونك مغرب توجد فيك علامات يعرفون بها الأماكن، وأن العفريت الحارس على الدفينة لن يسلمها لك إلا عن طريق ذبح الأطفال المغربين. وأنا شخصيا عندما أطالع في كتب سلفنا الصالح وبالضبط في كتب الإمام مالك رحمه الله أجد المواقف التي حصلت للصحابة والتابعين مع الدفائن والكنوز ليست من الأهمية بمكان كانت عندهم، بل أجد مكتوبا عندهم مثلا: كان يحفر فأصاب كنزا، كان يمشي في غار فوجد كنزا، وهكذا، حتى العفاريت في عهدهم تخلت عن حراستها لعدم وجود الدنيا في قلوبهم. فمثلا في يوم من الأيام كان عمر بن الخطاب جالسا مع أصحابه فقال لهم: تمنوا. فقال أحدهم: تمنيت لو أن هذا البيت مملوء ذهبا فأنفقه في سبيل الله. وقال الآخر: تمنيت لو كان هذا البيت مملوء بالمال فأنفقه في سبيل الله. فقالوا لعمر: تمنى أنت يا أمير المؤمنين. فقال: تمنيت لو أن هذا البيت مملوء بعبد الرحمن بن عوف وبطلحة بن عبد الله وبمعاذ بن جبل، أبهذه الهمم تنتصر العفاريت على الرقاة الخلص؟ كلا، بل تنتصر على من أشربت الدنيا في قلبه. قال الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لذلك أخي في الله، أكرر للمرة الثانية: لا تلتفت إلى السحرة، يريدون استغلالك وسرقة أموالك، وبقولهم إن الحارس على الدفينة يطلب البخور ثمنها كذا، وأنه يريد العزيمة كذا، وهذا كله مفسدة للدين، مضيعة للوقت، منفذة للمال لا غير. قال الله: الشيطان يعدكم الفقر. وقال الله: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فارض بقضاء الله وقدره عليك، واتخذ الأسباب الشرعية لجلب رزقك، فإن الذي خلقك رازقك، فقد أحسن الظن به وكن عابدا له كما أمر، ترى أثر نعمه عليك. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. القسم الثالث: لا يريدون ساحرا ولا قتيلا مذبوحا على الدفائن، وإنما ينكدون عليه حياته، فتجد حياته غريبة عن الناس، تعطيل للزواج مع البحث المستمر على الزوجة، وكذلك العكس للزوجة. إذا تم الزواج يعاني الزوجين من عدم الحمل، مع أن الطب يقول: عندكم الأولاد. إذا تم الإنجاب تجد بعض الإعاقات البدنية أو الذهنية في الأطفال، وتعطيل للمشي أو السمع أو الكلام، مع ارتفاع لدرجة الحرارة عندهم كما أسلفنا إلى 40 فما فوق، عدم بلوغ المناصب للمغرب أو المغربة مع توفر النتائج الإيجابية لبلوغهما، آراء المغرب غير مقبول عند الناس وكأنه جاء بكلام غريب، كثرة التعصب بمذهبه وأفكاره وعدم الخضوع لرأي آخر، حساسية مفرطة في العين والصدر، وكثرة تحرك العين اليسرى ومرضها بغير سبب حسي. بيته كثير النمل الصغير الذي يعتقد عامة الناس أنه مفتاح الرزق، وهذا من علامات العين المغربة. نزول الغربان على سطوح البيت المصاب بالعين المغربة، وكثرة القطط المجاورة بالبيت، وأحيانا يسمع أهل البيت المصاب بالعين المغربة صوت البومة، وهذه كلها متلبسة بالشياطين والعفاريت. المغرب أيضا قد يعرف إنسانا صادقا أم كاذبا من أول لحظة التقاه فيها، ينسى نفسه ويفكر في الآخرين، كثرة الأسحار المرشوشة على عتبة بيته. وهناك أعراض كثيرة ذكرتها في أعراض العين المغربة وعلاجها، يعني هذه رسائل من العفاريت ومن صناع قراراتهم من كبراء سحرة الجن، أن المغربة ليس من الإنس وإنما من الجن. ولذلك كل آية في القرآن الكريم لها علاقة بتكوين الإنسان تزعجهم وتحرقهم، لأنهم يقولون هذه التركيبة غير صحيحة، فالمغرب من النار وليس من الإنس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك المغرب عندما تلقى عليه الرقية يبقى في كامل وعيه رغم الكلام الذي يسر من لسانه والتشنجات العصبية، وهذا دليل على أن عقد العين المغربة مكثفة بقرينه، فينصح بعلاج القرين أولا. وضعت العلاج الشرعي للعين المغربة، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.